قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في شروط الزكاة. في هذا الباب ثلاث مسائل. هذه حقيقة من أهم المسائل في هذا الباب، يعني شروط الزكاة. هناك شروط ينبغي أن تتوفر في الحيوان المذكى. فنحن مر بنا ما أنهر الدم، هذا شرط. إذن أول شيء أن يكون الذابح قد أنهر الدم، والثاني أيضا وجوب التسمية. والآن سنذكر في شروط أخرى فيما يتعلم بالإسلام، كذلك البلوغ والعقل، وكذلك الذكورية والعدالة وما في ذلك من خلاف. وإذا جازت التذكية من أهل الكتاب فهل تجوز بشروط أو هي على إطلاقها؟ وهل تجوز من غير أهل الكتاب من غير المسلمين؟ هذا كله فيه كلام. وهناك خلاف أيضا في تذكية المرأة، وتذكية أيضا المملوك، وتذكية أيضا الصغير، وأيضا تذكية أيضا الإنسان فيما لو سرق شاة ودكاها أو تصبح حلالا أو لا، أو اختصبها من حق غيره. هذا كله ما ترك الفقهاء رحمه الله أمرا من تلك الأمور إلا عرضوا لها ولا قشوا. قال رحمه الله: في شروط الزكاة. في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى: في اشتراط التسمية أو البسملة. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، وربما يتساهل فيها بعض الناس، يعني مسألة التسمية ربما يتساهل فيها البعض. أنتم ترون أن هناك أمران لا بد من تحققهما بالنسبة للمذبوح. فالإنسان الذي يريد أن يصيد صيدا لا بد أن يقصده، وأنتم تعلمون أن القصد إنما هو النية، هذا واحد. كذلك أيضا لا بد من التسمية. إذن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وفي الصيد قول رسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. وفي حديث آخر له: إذا أرسلت سهمك وسميت الله. إذن هنا إنهار الدم مطلوب، وكذلك أيضا التسمية. فما رأي العلماء في التسمية؟ هل هي واجبة أو غير واجبة؟ وعلى القول بأنها واجبة، فهل هي واجبة على الإطلاق أو هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، أو هي سنة من السنة؟ إذن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. فهناك من يرى أنها واجبة مطلقة، هناك من يرى أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وهناك من يرى أنها سنة. ولو أدخلنا فيها أيضا الصيد لانتهينا إلى قول الرابع، لأن الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة، فيوجبون التسمية في الصيد ذكر أو لم يذكر، ويفرقون في ذلك في الذبيحة بين الذكر وغيره. من العلماء من ذهب إلى أن التسمية ليست بواجب، وبناء عليه لو تعمد الإنسان أن يترك التسمية على الذبيحة فإن ذلك لا يضر، وهذا هو مذهب الشافعية. الشافعية يقولون التسمية إنما هي سنة وليست بواجبة، ويستدلون بحديث ضعيف في هذا ورد فيه أن التسمية ليست بواجبة، وسيأتي ذكره عند المؤلف. من العلماء من ذهب إلى أن التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. ما الدليل على وجوبها؟ قالوا: جاء ذلك في كتاب، يعني الأدلة على وجوبها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. والله تعالى يقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال: وإنه لفسق. إذن التسمية واجبة، لأن الله نهى عن تركها، والنهي عن تركها يدل على وجوبها. وإذا لم يأت بها الإنسان فإن كان متعمدا فإنه بذلك لا تصح ذبيحته. وأيضا قوله تعالى، عموم قوله تعالى: وما أهل لغير الله به. وأما من السنة وقوله تعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيضا ذكر الله هو التسمية مطلوبة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها الحديث المتفق عليه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، حديث الذي مر بنا قبل قليل. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن أبي حاتم: إذا أرسلت كلبك وسميت. وفي الحديث الآخر: إذا أرسلت سهمك وسميت. إذا دل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة على وجوب التسمية. لكن لماذا فرق أصحاب هذا القول بين الناس والمتعمد؟ هؤلاء استدلوا على التفريق بعموم قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قالوا فالله تعالى فرق في الحكم بين العامد وبين الناس، فجعل حكم الناس بخلاف حكم المتعمد، وهذا قد نسي أن يسمي الله، إذا لا يؤاخذ، إذا ذبيحته صحيحة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا الله تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقع فيه من الخطأ، وما يحصل أيضا من النسيان، وما هو مستكره عليه، والإكراه أيضا على تفصيل ليس كله معفو عنه. إذا هذه الأدلة أيها الإخوة هي أدلة الذين قالوا بالوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان. وأما الذين أوجبوها مطلقا دون تفريق فقالوا: إن عموم أدلة القرآن والسنة تشهد لذلك، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والله سبحانه وتعالى لم يفرق بين العامل وبين الناس، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت سهمك وسميت، أي سميت الله. إذن قالوا: وهذه أدلة أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أطلقها والناس بحاجة إلى معرفتها. فلو كان هناك فرق بين الناس وبين المتعمد أو الجاهل لبين رسول صلى الله عليه وسلم حكم ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن الرسول لم يبين، فدل ذلك على وجوبها. ما جوابك عن قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه؟ قالوا: نعم، نحن لا نخالف في هذا، لكن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أي أن الإثم رفع في ذلك. فأنا أعطيكم مثلا أقرب لكم هذه المسألة: لو أن اثنان دخلا في الصلاة كلاهما على غير طهارة، أحدهما تعمد أن يصلي على غير طهارة، سواء كانت عليه جنابة وحده حدث نصف، هذا لا يأثم لأنه تعمد أن يصلي الصلاة بغير طهارة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، لا يقبل الله وضوء أحدكم حتى يتوضأ. أيضا كذلك إنه أيضا الدليل الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا الطهارة واجبة، لكن الذي نسي معذور لأنه لا يكفي. إذا هذا رفع عنه الإثم وهو الناسي، وذلك وقع عليه الإثم وهو المتعمد، وبذلك يتبين. فيقولون: هذا مرفوع عنه الإثم، أي أنه لا يأثم لأنه ما كان ينبغي له أن يذبح الذبيحة المتعمد دون أن يذكر اسم الله. لماذا؟ قالوا: لأنه سيترتب على ذلك أن يضيع ماله. ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وربما هذا الحيوان الذي يذبح بقرة لها ثمن عال، أو ربما بعير بآلاف الريالات، فإذا ذبحه فإنه فرط فيه على القول بأنها شرط. إذا المتعمد تسبب في إضاعة مال بغير حق، أما الناس فإنه معذور في هذه النحو. قد يرد على هذا أيضا: كيف يذهب المال عند من يقول؟ أجابوا عن ذلك بأن قالوا: هذا مما قدره الله على الإنسان، فكم من مصائب من حوادث من أمور وقائع تنزل بالإنسان ويخسر فيها ماله، وقد تذهب الأنفس في ذلك إذا هذه الأمور قد تحصل. إذا هناك من يرى أن التسمية سنة، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدل بحديث فيه مقال سيذكره المؤلف، فيه من ذهب إلى وجوبها لكنه فرق بين التسمية وغيرها، وهذا هو رأي أكثر العلماء، بل هو رأي المالكية والحنابلة والحنفية. وهناك الرأي الثالث أنها شرط لا بد من التسمية، ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا بالحكم. هذا رأي لبعض أتباع المذاهب، وحقيقة هذا الرأي الأخير عموم الأدلة البشرية. فعلينا أيها الإخوة أن نعنى بهذا الأمر، وأن لا نتساهل في موضوع التسمية، وأنتم تعلمون أن التسمية بفعل الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تغيب من أذهاننا في هذا المقام. قال: المسألة الأولى في اشتراط التسمية، المسألة الثانية في اشتراط استقبال القبلة، المسألة الثالثة في اشتراط النية. إذا أنا أشرح قبل أن نأتي ثم أنتم تطالبون.